قل إن صلاة وما ألطفه بهم أجمل وأروع وأعطر ما تشنع به. نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره دل. إن العبد لا يطمئن وينشرح الفؤاد ويسكن في قلوب العباد، كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها جل وعلا. ذكرى إلهي قوي من نصرته وأيدته، ضعيف من أسلمته وخذلته. إلهي من نصرته لم يظفر به إنس ولا جان، ومن خذلته كان أهون من الجعلان. إلهي وعدت أولياءك بالنصر فنصرتهم، وأوعدت أعداءك بالخذلان فخذلتهم. إلهي ارتفعت الأكف طالبة تأييدك، وبحت الأصوات سائلة تسديدك. إلهي استنصر بك الضعفاء فنصرتهم، واستصرخك عبادك على عدوهم فجبرتهم. إلهي أنت الولي حقا والنصير، وأنت المعين صدقا والمجير. أما وقد علمت أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الرب جل وعز القادر على نصرك وتمكينك ورفعتك، فهنا لا بد أن تصحح مسارك في سبيل أن تتعامل مع هذه النصرة تعاملا إيجابيا صحيحا سليما، حتى تتوفر فيك الشروط التي من خلالها تستحق معها النصر. في زماننا هذا يكثر التشكيك بقضية النصر، وهل النصر قادم أو لن يقدم، هل الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين. هناك طائفة كبيرة جدا من الناس تظن أن النصر لن يقع وأنه لن يكون، فالله تبارك وتعالى لفت نظرهم في كتابه بهيئة عجيبة وعلى طريقة جليلة بأن نصره قادم قادم، وأنه أمر لا بد منه، ولكن جعل له شروطا. قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تأمل هذا السياق، هذا السياق هو بيان لكل من يريد النصرة والرفعة والتمكين. تريد أن تنتصر فعليك أن تنصر الله جل وعز. فكان السؤال: كيف ننصر الله سبحانه وتعالى؟ تنصره برفعة دينه، تنصره بالدفاع عن الشرع، تنصره بإقامة هذا الدين على الأرض، تنصره بأن تقف مناصرا لكل شرع أتى به الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه، أن تكون مناصرا لأوامره ونواهيه ملتزما بها منافحا مدافعا، وهنا تحقق نصر الله سبحانه. إذن ما هو المهم أيها الإخوة والأخوات؟ كيف يأتي النصر أصلا؟ إن تنصروا الله ينصركم. النصر هذا ثواب على عمل، النصر مقابل على شيء. إن تنصروا الله ينصركم، في سبب وفي نتيجة. فإذن إذا أتينا بالسبب حصلت النتيجة، وإذا لم نأتي بالسبب فالخسار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هو سيستخلف المؤمنين لكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنكن مؤمنين. أما أن نشرك بالله وأن ندعو غير الله وأن تعيش الأمة وهي تعصي الله ثم تريد النصر من عند الله، كيف ينزل نصر الله تبارك وتعالى على قوم متخاذلين، على قوم متقاعسين، على قوم لا يجدون ولا يعملون ولا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل نصرة الله ونصرة دين الله عز وجل؟ إذن القضية انصر الله ينصرك الله سبحانه وتعالى، حقق أمر الله يحقق لك الله سبحانه وتعالى وعده. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ونحن في رمضان نتذكر أننا عندما أقبلنا على الله تعالى شيئا ما، عندما أخلصنا له شيئا ما، نزل علينا نصره أو شيئا من نصره أو نصرا جزئيا في رمضان سنة 1393 في العاشر من رمضان فيما يعرف بعد ذلك في 6 أكتوبر 73، وكان نصرا في المعركة وفي الموقع، نصرا جليلا عظيما. على الطرف الآخر نجد أمرا عجبا. ماذا نجد؟ نجد حتى الصحابة هم الصحابة الذين شهدوا بدرا ووقفوا هذه الوقفة يوم بدر، هم الذين شهدوا يوم حنين، ومع هذا لما دخل في القلب أو دخل في النفس شيء يعني من الدنيا أو من الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالكثرة والاغترار بالكثرة العددية، وقام بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لن نغلب اليوم من قلة، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الهزيمة في بداية المعركة، وانفض الجميع ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وحده ويرتجز هذه الكلمات العظيمة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم تجمع المسلمون من حوله مرة أخرى وانقلب الأمر من هزيمة إلى نصر. لماذا؟ لما تعلقت القلوب مرة أخرى بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس بكثرة عدد ولا بكثرة عدة ولا بقوة سلاح. فعلى العبد إذن أن لا ييأس وأن لا يجزع، خاصة أن العدو اليوم متصور بصورة المتغطرس المتجبر، والعدو اليوم يملك زينة الحياة الدنيا، يملك كثيرا من جوانب القوة في الأرض، متغطرس متكبر متجبر، ويملك ثقافة طاغية منتشرة في الأرض، والعدو يملك أسبابا من القوة كثيرة. فربما خاصة من الشباب الذين لم تحنكهم تجارب السنين ولم ينالوا قسطا وافرا من العلم الشرعي ومن معرفة السنن الكونية، ربما ييأسون، ربما يظن هذا كلام أن لا يمكن أن يكون، كيف ننتصر على هذه القوة الهائلة في الأرض، كيف نعمل، كيف وكيف وكيف. ولنعلم أن النصر إذا جاء من عند الله تبارك وتعالى فسيأتي الله تعالى ببنيانه من القواعد وسيخر عليهم السقف من حيث لا يشعرون. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. نصرت الله سبحانه وتعالى بإقامة شرعه بالدفاع عن دينه، فخذ أيضا أنه من الأسباب التي تجعل الرب جل وعز ينصرك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. تنصره مظلوما هو أمر واضح بين لا يحتاج إلى شرح وتدليل. تنصره حينما تضيق عليه الدنيا، حينما تتكالب عليه الظروف في جوانبه المادية أو المعنوية، في نفسه وعرضه، في حياته، فتكون حاضرا مدافعا عنه منافحا. وإذا جئنا لقضية نصرة المظلوم سنجد أنها من نصرة الله، لأن الله لما أمر بنصر المظلوم كانت نصرة المظلوم نصرة لله، وصار امتثال أمر انصر أخاك ظالما أو مظلوما صار طاعة لله وقربه. لكن وهذا هو السؤال المهم، كيف تنصره ظالما؟ تنصره ظالما حينما تزجره، تمنعه، تناصحه، ترشده، وأنت في هذه الحالة تسحبه إلى الطريق الصحيح وإلى الخط الصواب. فهنا حينما تمارس هذا الأمر ممارسة صحيحة سليمة، فأنت في هذه الحالة تستجلب نصر الله سبحانه وتعالى لك ولأمة تنتسب لها. اجهدوا في القرب من ملك من ثوى بالقرب منه نجا، اقتلوا فيه النفوس أسا وابذلوا الأرواح والمهاجا، اركبوا الأخطار في طلب القرب منه واقطعوا اللججا، ما لكم من غيره فرج فاطلبوا من عنده الفرج، قطرة من لطف رحمته تجعل المحزون مبتهجا. عجيب أمر هذا الدين، قد تجد أمرا بسيطا بل أقول تافها لا يلتفت إليه الناس، تجد أن قيمة عظيمة لهذا الأمر حاضرة في عقلية المسلم وفي تصور هذا الشرع الكريم. خذ مثالا على ذلك، انظر إلى تعامل الإسلام مع الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. في البخاري الحديث. كيف يعني؟ يعني بمراعاة حقوق الضعفاء، بمنع الظلم، بمنع انتشار الظلم، بالضرب على يد الظالم. هذه كلها من أسباب النصر. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بعض الناس للأسف الضعيف هذا يعني يحاول قدر الإمكان أن يقلل من شأنه، يحاول أن يظلمه، يحاول أن يحقره، وهو طريقه إلى النصر وطريقه إلى الرزق وطريقه إلى التمكين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن هؤلاء الضعفاء، وبين كيف يكون النصر من خلال هذا الإنسان البسيط بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لأن دعاء الضعفاء أخلص، أقرب، أرجى، نفسه منكسرة، ما عنده اغترار، فدعوته أقرب وأرجى من دعوة غيره. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يحق لنا حينما نتحدث عمن ينتسب لهذا الإسلام حتى ولو كان ضعيفا بسيطا أنه سيعيش على هامش الحياة لا قيمة له، أو ألا يكون له ذلك الأثر. كلا، هنا تحدث عن هذا الضعيف، وهذه دعوة أن نهتم بهؤلاء الضعفاء، أن نعنى بهؤلاء المساكين. ورب إنسان حينما تراه وقد رفع يديه المهترئتين الضعيفتين التي تعلن عن حالة فقر، قد تجد أن استجابة الله جل وعز إنما حدثت بسبب هاتين اليدين البسيطتين اللتين قد نظر إليها الكثير على أنها أيدي لا تستحق أن ترفع إلى السماء. إذا نزل المصاب وتوالت السعاب فبالله استنصر، إذا اضطرب السكون وساءت الظنون فبالله استنصر، إذا فسد الزمان وظن الإخوان والخلان فبالله استنصر. يستجلب المؤمن نصر الله عندما يرفع وكفه بين يدي ربه ومولاه ويدعوه دعاء الذليل، دعاء المنكسر، دعاء الذي يحتقر نفسه بين يدي ربه ومولاه ولا يغتر بقوته ولا بحوله، ويسأله كما سأل نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. قال جل وعز: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. وتلحظ أن المعادلة غير عادلة، أن جنود جالوت كانوا أكثر وأكبر، وكان الطرف المؤمن كان طرفا قليلا ضعيفا، وهنا برز الدعاء. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويوم أن جاء الكفار وخرج الصحابة قبل ذلك لا يدرون، إنما يريدون العير، فإذا بالنفير يواجههم، وقام صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. هناك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا عمليا. دخل إلى خيمته صلى الله عليه وسلم ورفع كفه إلى السماء يطلب النصر من الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، ينادي ربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا. وأبو بكر الصديق من ورائه يجعل الرداء على عاتقه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم ويقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع في ألف من الملائكة مسومين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. انظر إلى عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، ها هم الكفار يحاصرونه في ذلك الموقع، يريدون أن يأخذوه أسيرا، فتجد أن عاصما أبى أن يستسلم لهم، وخاصة أن الكافرين يريدون أن يقدموا رأس عاصم لسلافة ابنة سعد حتى تشرب الخمر في جمجمته. سلافة ابنة سعد التي أقسمت بكل عظيم لديها أن تشرب الخمر في جمجمة عاصم، لأنه قتل ولديها الجلاسة ومسافع في غزوة أحد. قام عاصم وأخذ يرميهم بنبله حتى نفدت، طاعنهم برمحه حتى انكسر، فرأى أنه لا مناص أن يقبل عليهم بسيفه، لكنه قبل أن يقتحم تلك الصفوف رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعز: اللهم كما حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. وانطلق يقاتل القوم، فقتل واحدا وأصاب اثنين، ثم تكالب عليه القوم حتى أردوه قتيلا وسقط مضرجا بدمائه. ها هو الرأس، يريدون أن يأخذوه إلى سلافة، فلما أقبلوا عليه ها هو الله جل وعز يرد كيد الكائدين، فيقبل دبر من السماء. الدبر هو ذكور النحل، فتلتف حول هذا الجسد تمنعهم من أن يصلوا إليه. ماذا فعلوا؟ فكروا وقدروا فقالوا: لعلنا ننتظر حتى يأتي المساء، فإن الدبر من عادته أنه يمضي مغادرا. فلما انتظروا المساء فإذا بالسحب تتراكب وتتجمع، ثم يهطل ذاك المطر الغزير على غير العادة، وتأخذ تلك الجثة إلى مكان أصبح بعيدا عن أعين الكافرين. أتى القوم يتراكضون ليظفروا بتلك الجائزة وليأخذوا هذا الرأس، وخاصة أن سلافة ابنة سعد قد وضعت 100 من الإبل لمن يأتي برأسه. فلما ذهبوا فلم يجدوا شيئا، مضوا إلى المستنقعات إلى تجمع المياه، لم يجدوا شيئا. اللهم كما حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. فالله جل وعز قد حماه بعد مماته، ولذا وقف الفاروق عمر رضي الله عنه وهو يسمع هذا الخبر فقال: فكما أن الله جل وعز يحمي وينصر عبده في حياته يحميه بعد مماته. وكان من عادة كثير من أمراء الأجناد من المسلمين أن لا يغيروا على العدو يوم الجمعة إلا بعد الزوال. لماذا؟ يرجون دعاء الخطباء على المنابر للمجاهدين وتأمين الحاضرين في المساجد على هذه الأدعية. والعبد تكون له الحاجة فيسأل ربه ويلح عليه حتى يفتح الله عز وجل عليه من لذيذ مناجاته وسؤاله والذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه ما يجعل ذلك سببا لقضائها. فرب دعوة تخرج من قلب مؤمن صادق في جوف الليل الآخر يستجيب الله جل وعز لها فيدمر جحافل الكفر والطغيان، ورب دعوة صدرت من امرأة شريفة كريمة قد وضعت رأسها على الوسادة وقد نام بجوارها أفراخها وقد غاب زوجها تشكو ظلما وقهرا، فيتنزل نصر الله جل وعز من أثر ذاك الدعاء. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قل لمن كان الله وليا فزت بالسهم الأصيب، قل لمن كان الله وليا لا غالب لك، قل لمن كان الله وليا بالنصر الأوثق، قل لمن كان الله وليا مخذول من عاداك، قل لمن كان الله وليا ذليل من أراد ذلك، قل لمن كان الله وليا ته بنصر الغالب الغلاب سبحانه. من أعظم أسباب النصر أيها الإخوة والأخوات ذكر الله عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل هذا السياق في هذه الآية الكريمة، آية تتحدث عن جهاد وقتال، وجرت العادة أن الإنسان الذي يمضي إلى ساحات الوغى قد وصل إلى مراحل متقدمة من الإيمان، وشعاره سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. الموقف أمام الكافر في ساحات الوغى يحتاج إلى قوة. أين تأتي هذه القوة؟ أو من أين تأتي هذه القوة؟ تأتي من ذكر الله عز وجل. هذا الذكر يؤدي إلى استحضار الناصر القوي سبحانه، استحضار عظمته، استحضار قدرته، فيكون القلب مطمئنا لمعيته ومؤملا نصرته. فحينما تريد النصر عليك بذكره سبحانه وتعالى، لأنه يقدم لك القوة المعنوية التي تحتاجها في مثل هذه المواقف. فحري بإنسان يريد أن يخوض الدنيا في مشاكلها ومحنها وإحنها أن يحرص على مسألة استجلاب النصر من الله عز وجل بذكره، طالما أنه تحقق له ذاك النصر والثبات في ذاك الموقف العصيب في مواجهة عدو، فمن باب أولى أن يحدث في أقل من ذلك بكثير فيما يعتري الإنسان من مصائب الدنيا ومشاكلها. اللهم اجعلنا أهلا لنصرك وتأييدك، اللهم تولنا بحفظك ورعايتك وتسديدك، اللهم حبب إلينا الطاعات واجعلنا من أهل الطاعات، اللهم واجعل نفوسنا لك خاضعات وألسنتنا لك ذاكرات. من الحقائق اليقينية أننا نؤمن أن النصر من عند الله عز وجل، وأن الإعداد وما يتعلق به هو من باب الأخذ بالأسباب. فالنصر إنما يكون من الله بتأييده وإعانته لعبده. قال جل وعز: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقال جل وعز: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن لا بد للمسلم أن يكون هذا هو يقينه، هذا هو يقينه. إذا تحرك في أي مكان، إذا ابتلي بأي بلية، إذا واجه عدوا إذا واجه أي صعوبة من الصعوبات عليه أن يكون على يقين أن النصر نصر الله عز وجل. تذكر دائما واجعلها نصب عينيك أن النصر من قبل الله سبحانه وتعالى. لا تغتر بما تشاهد وترى. لا تظن أن الذين امتلكوا ناصية العلم والاختراعات والقوة والأسلحة المادية هم الذين سيتمكنون من هذه الأرض وسيسيطرون عليها. كلا. تذكر دائما وخاصة في حال المحن والإحن والمصائب والمصاعب أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن عبيد، فليس لنا أن نسأل متى يكون النصر وكيف سيكون النصر وأين سيكون النصر، إنما من شأن العبد أن يعمل ويعمل ويعمل، فإذا تحقق له نصر الله تعالى فليحمد الله، وإن حجب عنه فليصبر وليوقن بأنه قادم، وما حيل بينه وبين رؤية ذلك النصر إلا لموانع منه جل جلاله، الموانع من العبد ولأمر رآه جل جلاله وقدره وقضاه سبحانه وتعالى. وهذا الشعور يجب أن يكون حاضرا معنا في وقتنا المعاصر، ونحن نرى أن أمة الإسلام تعيش حالة ضعف وهوان وصغار. لابد أن تستشعر هذا الأمر بجلاء، تستشعره حينما تجد أن الناس قد تآلبوا عليك وتكالبوا وتآمروا، فلابد أن تستحضر نصر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: إنما الغيث إذا اسود السماء ويعود البدر من بعد المحاق. هذه مسألة لابد أن تتعامل معها على أنها حقيقة يقينية. إذا اسود الليل قرب خروج الفجر. فثق بالذي لم يجمع الملك والثناء سواه تعالى، من له الخلق والأمر، له اللطف بالعبد الضعيف كما له الجلالة، كما له الجلالة والتعظيم.